حديث 1256 به حديثي لدي بحث إتكرن وقت مروف إش غزاك السفرك بزفرتها مروف ذكر خد تعالى بك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال في سي أنس خد جرازي بتن ياقوتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أم القلب في غنبري بوين صلاة خد لبن ما قفله من عصفان وقت إش عصفان زفر يبه عصفان جهة نزيكي مكهية بس علماء بيجن يراجح أبايا أبا بحث هندية وقت هنج بحث هنج وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلى حفته اش خيبر زبري نكوش عصفانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته اش پیغمبر صلى الله خد لبن يسيار بو الحشت راخو وقد اردف صفيه بنت حيي وپیغمبر صلى الله خد لبن كابن يا خو صفيه كچ حيي البشت خو سيار كرب فعثرت ناقته بيجتن حشت را پیغمبر صلى الله خد لبن تحسي فصرع جميعا هردو جيك هدن فاقتحم أبو طلحة بجن أبو طلحة يخهابت فقال وجود يا رسول الله يا قاصد خدي جعلني الله فداءك خدي من قوري تبك قال نغمبري صلى الله خدي لبن قوتي عليك المرأة بلا جوفتا الصفيا فقال بثوبا على وجهي بيت جلكك هابت سرسر وجوفت خو دا صفيا نبينت وأتاها وقصت جهي صفيا فألقاه عليها وبذي جلكي صفيا بشر وأصلح لهما مركبهما ودبجتن دوارا پیغمبري صلى الله عليه وسلم ويا صفيا بوانا درسك فركبا هردو لسيار بون واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودبجتن أم الدور پیغمبري صلى الله عليه وسلم زفرين فلما أشرفنا على المدينة بجن وقتهم هاتنا هندف مدينة قال قوت آيبون أم اتزفرين بخدي تائبون أم التوبة دارين عابدون أم عبادة كريم بخدي لربنا حامدون وأم حمدا رب خدكي خدي خدكي فلم يزل يقول ذلك بجدن پیغمبري صلاة خدي لبن هر أف أخفتناها قوت حتى دخل المدينة حتى هاتيت مدينة.